فعلى اساس اسال فؤاد بنك فيصل حلال ولا حرام؟ السكن قفلت. السكن قفلت وانا جاوبت في التلفزيون يا احمد. انا ما سمعتش والله. انا قلت ان البنوك الاسلاميه ظاهرها الحل. ظاهرها الحل. اما التفصيلات الدقيقه فهذه يرجع فيها لاهل العلم، فالانسان اللي زيه وزيك يسعه التعامل معها ان شاء الله. يجوز التعامل معها ان شاء الله وما فيهاش حرج. انا بقول عموما هذا هذه فتوى عام، هذه فتوى عامة بارك الله فيك. اما التفصيل فالتفصيل في كل معاملة على حدة ينظر فيها، ينظر فيها المتخصصون. يبقى ارجع تاني لايام التشريق. لاحظوا معي احبتي في الله، هي افضل ايام العام على الاطلاق بعد يوم العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الايام يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم الحج الاكبر، هو يوم العيد، يوم الاضحى، ده خير الايام على الاطلاق. يلي اليوم الذي بعده يوم القر حيث يستقر الحجيج في منى، وهذا هو اول ايام التشريق. الايام المعلومات هي ايام عشر ذي الحجه، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. والايام المعدودات هي ايام التشريق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فايام التشريق هي الايام المعدودات المذكوره، وهي كما قلت افضل ايام العام على الاطلاق. يحرم صومها؟ نعم يحرم صومها. امال ازاي افضل ايام العام والعمل الصالح فيها افضل من غيره ويحرم صيامها؟ هكذا الشرع امرنا ان ناكل ونشرب ونلهو ونذكر الله، نلهو اللهو الحلال المباح ونذكر الله. يبقى هي ايام صله الارحام، هي ايام المرحمه، ايام التراحم، ننحر ونذبح ونهدي ونتصدق، هي ايام الصله، هي ايام الذكر، هي ايام التكبير عقيب الصلوات، هي ايام الذكر المطلق. ولهذا انا اقول لمشاهدي الكرام من كان منكم الان صائما فليفطر. واحد يقول لي هفطر ده خلاص المغرب، فليفطر، هذا يوم لا يحل صومه ولا يجوز صومه. وكما قلت هذا هو قول جماهير العلماء في ايام التشريق وبالاجماع في يوم العيد، يوم الاضحى ويوم الفطر. فلا يجوز انني اتعبد لله بالصيام في هذه الايام، لكن اتعبد لله عز وجل بالاكل والشرب، اتعبد لله عز وجل بالذكر، اتعبد لله عز وجل بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعمال الصالحات كثيره ولا حصر لها. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا امه الله، تفضلي يا ابنتي. اريد ان اسال يا شيخي ما حكم النزف من الانف او من اي جرح بالجسم اثناء الوضوء؟ هل هذا يفسد الوضوء ام لا؟ الجرح ينزف؟ نعم. طب لماذا لا نوقف النزيف يا اختي؟ لا هو يعني دم بسيط. لا شيء عليه، لا شيء في ذلك، الوضوء صحيح ولا شيء في هذا، ولا ينبغي للانسان ان يتتبع مثل هذه الامور. اريد سؤالا اخر. يبقى النزف البسيط ده لا ينبغي يعني ان يتبعه، انما في يعني هي بينز حاجه بسيطه. طبعا الاولى ان احنا لا نعرض الجرح للماء، لان الماء ربما يفسد او يؤخر الشفاء. سؤالك الثاني يا أمة الله، أما الوضوء فالوضوء صحيح لا يتأثر بهذا إن شاء الله. سؤالك الثاني أخونا عبد المنعم. السلام عليكم عبد المنعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك في برنامجك والله. بارك الله فيك. تفضل تفضل. يعني صليت العيد. نعم. هل تسقط عني صلاه الجمعه؟ انت صليت الجمعه ولا لا؟ صليت العيد بس ما صليتش الجمعه. ما صليتش الجمعه؟ لا ما صليتش الجمعه. طيب ماشي يا عبد المنعم، اسمعني عبر الشاشه. شكرا. اذا اجتمع العيد والجمعه، طبعا سؤال عبد المنعم متاخر، خلاص صلينا العيد والجمعه راحت، لكن هنجيب للعلم. واحنا في الخمس سنوات الماضيه تقريبا اجتمع العيد مع الجمعة ثلاث مرات، وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني مرة في فطر في يوم فطر ومرتين في يوم أضحى. إذا اجتمع العيد والجمعة اجتماع خير إلى خير. فالجمعة هي هو عيدنا الأسبوعي، والعيد هو عيدنا السنوي. أظلنا عيدان، اجتمع علينا عيدان. طب نصلي العيد، اجتماع العيد في الصلاة ونصلي الجمعة؟ نعم، نصلي العيد ونصلي الجمعة إن استطعنا. فإن لم نستطع يجزئنا اجتماع واحد. بمعنى إيه؟ بمعنى أنني أصلي العيد وهسافر عشان أعيد بقى على الأهل والأولاد وأسافر، هنا تسقط عني الجمعة، تسقط عني الجمعة، لكن لا يسقط عني الظهر، لأن الجمعة دي فريضة ولها بدل. في كل يوم بصلي الظهر، عاد يوم الجمعة بنصلي صلاة الجمعة، بنصلي ركعتين مع الخطبة، وفي الأيام العادية بنصلي 4 ركعات صلاة الظهر. فصلاة الظهر وصلاة الجمعة من الفرائض التي لا تسقط. فإذا زال عني الاجتماع سقطت عني الجمعة، يبقى علي الفرض وهو الظهر والله أعلم. فإن صليت الجمعة وصليت العيد في نفس اليوم فقد جمعت الخير إلى الخير. وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل المصلى في العيد: من شاء أن يجمع معنا فليجمع، ومن شاء أن يكتفي بهذا وينطلق إلى باديته ويسافر ونحو هذا فلا بأس عليه، وإنا لمجمعون. يعني إحنا أهل المدن، إحنا اللي مقيمين، الإمام هيجمع بالناس. ولهذا الأئمة يصلون الجمعة في المساجد الجامعة في يوم العيد حتى لا يحرموا الناس من هذه الفريضة وهذه الفضيلة والله أعلم. أما عموم الناس فيجزئه أن يصلي العيد ويصلي بعدها ظهرا، ويجزئه أن الإمام نفسه في رواية يؤخر صلاة العيد ويكتفي بصلاة واحدة كما فعل عبد الله بن الزبير. والراجح أنه يصلي العيد في أول وقتها، في وقتها، لأن السنة في عيد الأضحى تعجيل الصلاة ليعطي فرصة للناس للنحر والذبح، ثم بعد ذلك يصلي الجمعة في وقتها. ومن أراد أن يصلي فليصلي، ومن اجتزأ بالعيد فليصلي ظهرا والله أعلم. السيد: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. تفضل يا أخي. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، بارك الله فيكم. ربنا يرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام العام القادم إن شاء الله. بإذن الله، أمين يا رب. لنا سؤال يا شيخ بعد إذن حضرتك. تفضل يا أخي. هل يجوز الجمع في الصيام بين صيام سيدنا داود، يعني بمعنى نصوم يوما وافطر يوما واجمع معهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر؟ هو من ناحية يجوز ليه؟ لانني لو بصوم افضل الصيام وخير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما. فلو جمعت بين صيام الاثنين والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر مع كوني بصوم يوما وافطر صوما، الا هيحصل ان انا هسرد الصوم في ايام معدوده. يعني ممكن اصوم مثلا 4-5 أيام ورا بعض، وهذا جائز، هذا جائز وسائغ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يسرد الصوم كما كان يفعل في شعبان وغيره، يصلي يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فيجوز، لكن كما قلنا هذا باب الاجتهاد، والناس يختلفون ويتفاوتون في الهمة وفي التوفيق والهداية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد بعض شباب الصحابة، تحديدا عبد الله بن عمرو بن العاص، عنده همة شديدة لصيام النهار وقيام الليل، قال له: صم 3 أيام من كل شهر. قال: أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال: صم الاثنين والخميس، يومين في الأسبوع. قال: أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، صيام نبي الله داود أفضل الصيام. قال: أنا أقوى على أكثر من ذلك. في رواية أنه قال: لا أكثر من ذلك، لا أكثر من ذلك، يعني محدش يزود على كده. وطبعا هذا النهي التنزيهي بيحمل على من أراد أن يحمل نفسه حملا وقسرا على أشياء ربما تشق عليه، لأن هذا قد يكون باب التطرف أو التشدد، كمن قال: وأنا أصوم ولا أفطر.

طب بالنسبه للمكسب يا شيخ، المكسب هيطلع عليه برضو الزكاه ان شاء الله؟ لا، هو بيطلع على المكسب وراس المال ويخصم نفقاته. لو بيصرف، لو كل شهر بيجي له مبلغ تحت الحساب بيصرفه، مفيش عليه زكاه. هو الزكاه على المتبقي في اخر السنه. اذا كان راس المال مثلا 100,000 وانا بصرف منه، لقيته في اخر السنه بقى 150، عليه زكاه على 150 مش على 50، على 150. يبقى انا بزكي راس المال بزياداته بنمائه، واضح؟ واخصم منه نفقاتي. ان كنت بنفق منه بتخصم مني، لا تدخل في وعاء الزكاه. طبعا في شرط مهم جدا، ان يحول الحول ويظل المبلغ فوق النصاب. طب يبقى المال فوق النصاب، لو نزل عن النصاب تسقط الزكاه. طب هو معهوش ان هو يزكي عن المبلغ دلوقتي، يعني الفلوس؟ لا، ما معهوش ازاي يعني؟ انا بصرف ازاي يعني؟ هو حاطط الفلوس بتاعته كلها في المشروع ده. بصرف ازاي كل شهر؟ بنفق على بيتي ازاي؟ معايا فلوس من مرتبه. معايا فلوس، يبقى اذا هذا مبلغ مدخر فائض عن حاجتي، دخلته في النماء والتنميه، اقول ما معيش اطلع زكاه. لو ما معيش يبقى عليا في المبلغ. يبقى الزكاه بقت هتبقى بقيه عليا كل سنه، هتضاف على اصل المبلغ لما اقبض ازكي. ايوه. لكن الاولى ان انا ازكي كل سنه اول باول، والاصل برضو انني اخد ارباح اول باول. ماشي يا محمد. الاخ يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ يوسف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لدي حساب في بنك ربوي، الا انني توقفت عن التعامل به منذ 3 سنوات بسبب دخولي الى السجن. وعند خروجي وجدت على انني مدين لهم بمبلغ من المال هو مصاريف الحساب، الا انه يزيد بسبب هل هذا ربا؟ واذا اردت تسديده هل هذا حرام ام حلال؟ هو طبعا ربا، لكن يجب عليك ان تسدده لانك مدين به اولا. ثانيا، ده من اثار القرض الربوي، ان بتبقى مصاريف فتح الحساب واشياء عليها زيادات، فاذا لم تدفع الان ستغرم بعد ذلك وستدفع غدا بقوه القانون. ففي الحاله ديت اذا استطعت ان تتخلص منه، انك تعطيهم المال وتقفل الحساب وتتخلص منه، فهذا اولى، ولا يعد ما تفعله الان ربا، وانما هو تخلص من الربا، تخلص من المعامله الربويه. لان طول ما الحساب مفتوح واضح انهم بيحطوا عليك مصاريف وبيحطوا عليك فوائد، فالعلاقه الربويه مفتوحه وقائمه. لا، لازم اغلق هذه العلاقه وانهيها تماما باي صوره من الصور يا يوسف، بارك الله فيك. اخونا حسن، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني له، بارك الله فيك وفي اهل المغرب. جزاك الله خيرا. واياكم حبيبي، بارك الله فيكم. ذهبت الى متجر لاشتري بضاعه، فوجدت بضاعه اذا اشتريت دقيق 20 كيلو يدينك 5 كيلو فابون مجانا. فبدات اشتري السلعه لكي اعيد ان ابيعها مره اخرى. نعم. فما حكم الشرع في تلك الزياده؟ يعطيك 5 مجانا على كل 20 كيلو. نعم نعم نعم. وانت اشتريتها لتعيد بيعها. نعم نعم نعم. لا بأس، لا بأس، أنت اشتريت ثم ستبيع، هذه هي التجارة. هل هذه الزيادة لا تدخل في القمار؟ لا، هذه ليست مقامرة، ده هو باع لك 25 بسعر 20. نعم نعم. وأنت بعت 25 بسعر 25 حسب ظروف السوق. نعم نعم. ممكن ظروف السوق تمنعك من هذا وتلاقي نفسك عشان عايز تبيع وتخلص تبيع ال 25 بسعر 18. يعني ظروف السوق هي التي تحكم. نعم نعم. هو الذي هو هو هو اعطى هذه الزياده على البيع تشجيعا للبيع، فهذا ليس ربا، لانه اعطاه. يعني حكايه ان المتاجر، بعض المتاجر الكبيره يا اخوانا تعمل ما يعرف بالعروض، يقول لك في عرض، هو عايز يخلص من سلعه معينه فيعمل عليها عرض. العرض ايه؟ يقول لك خد قطعتين هديك قطعه زياده، قطعه مجانا. هو الاصل بيبيع لك الثلاثه بسعر 2، بيبيع الثلاثة بسعر 2، باع ال 25 كيلو بسعر 20 كيلو. هذا لا بأس به. زي ما كنا هشتري ال 20 كيلو مش بسعر 20 كيلو، بسعر مثلا 15 كيلو لما يخفض لي السعر.

انه يحرم الصلاة نافلة او فريضة لا اعلم فيها تفصيلا. الراجح عندي ان صلاة النافلة تجوز ولو لمرة، يعني واحد عايز يشرف انه يدخل البيت ويصلي بين اركانه ركعتين لا بأس، هذا لا بأس به وهذا سائغ وهذا معمول به في مذاهب المسلمين مذاهب السنة. لكن بعد كده التحري ان انا اصلي الفريضة في الحجر، هل الصلاة في الحجر افضل من الصلاة خارج الحجر؟ لا يوجد في ذلك فضل، لا يوجد في ذلك فضل. يعني ما حد يقول ان الصلاة داخل الكعبة افضل من الصلاة مستقبل القبلة، لا، مستقبل القبلة عندي هي الاصل في الصلاة، هذا هو الاصل في الصلاة. ولهذا بنجد في الجماعة بيخلى الحجر من المصلين، وبنجد امام الحرم بيصلي خارج الحجر مستقبلا كل البيت كل الكعبة، وهذا اولى ان انا استقبل البيت كله في صلاتي كما استقبل جهة البيت او جهة الكعبة اذا ابتعدت عن البيت. هذا والله اعلم. وهذه المسائل يا ايناس لا تخلو من خلاف ولا تخلو من اقوال شاذة واقوال معتبرة، عشان لا نجعلها يعني قضية حياء وموت في الفهم. قضايا الفقه الخلافية كثيرة، ومثل هذه المسألة تدخل في هذه المسائل الخلافية والله أعلم. أخونا زياد، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا زياد. بدي أسألك سؤالين يا شيخ إذا سمحت، دغلبك معي. ارفع صوتك يا زياد. يا شيخ، هلا أنا أخذت شهادة جامعية وخلصتي بقدم لوظيفة، لكن المتاح إنه أتوظف في أما بنك أو فندق. ففي شيوخ يعني أو خلصتي شباب أكتولي معهم شهادات جامعية في الشريعة أو إشي، حقولي انه الفندق حرام لانه الفندق راح يكون فيه اشياء ومشروبات كحولية، والبنك راح يكون فيه ربا، فانه اصل راتبي اللي انا بدي استلمه راح يكون حرام. انت هتعمل ايه في الفندق؟ ماذا ستعمل في الفندق يا زياد؟ بالفندق يعني راح اعمل كمثال خدمة غرف، او اني ابيع، لكن ما ابيع هاي المشروبات الممنوعة او خدمة الغرف. حكون بعيد انا كل خدمة الغرف لا بأس بها يا زياد. يا زياد العمل في خدمة الغرف في الفنادق لا بأس به، لا بأس به، يعني جائز. والعمل الحرام هو البيع في العمل في البارات والديسكوهات، صلاة الديسكو وصلاة شرب الخمر، هذا هو الحرام. لكن صحيح اللي بيعمل، اسمعني اكمل اجابتي، لكن الذي يعمل في هذه الاماكن يعني لا يخلو من رزاز يناله العري، وقد يكون قريبا من هذه الأماكن إذا استطاع أن يبتعد عن هذه الأماكن ولا يأخذ شيئا من أرباحها اللي بتدخل في أرباح الفندق كله، فإن شاء الله يبقى العمل حلال. لأن مش كل عمل يحرم، الحراسة على باب الفندق حلال، خدمة الغرف حلال، الوقوف في الاستعلامات حلال، كل الأعمال المباحة مباحة، الأصل فيها الإباحة، نحرم الأعمال المحرمة. فإذا اختلطت الأعمال مع بعضها واختلطت أرباحها نحاول ننقيها. كذلك البنوك إذا كان البنك ربويا يقوم على التعامل الربوي فهذا حرام، يبقى الفندق أهون من البنك الربوي والله أعلم. أخونا عوض، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيكم. الله يخليك. انا عندي استفسار عند حضرتك، فياريت لو حضرتك تجيبني. يعني اتفضل. اتفضل صدرك. انا انا انا في يعني استفساري بشان في انسانه انا اريد زواج منها، عايز اتجوزها، هي اجنبيه واسلمت وتزوجت من شخص مصري بعقد مصري، بعقد شرعي هنا في مصر بعد اشهارها للزواج، تمام؟ حضرتك سمعني يا فضيله الشيخ؟ سمعك. وبعد كده هو تزوج منها بعقد في بلدها لما سافرت في اوروبا، تمام، نفس الشخص. ما تتكلم يا عوض، خلص. انا نفس الشخص. وبعد كده هي دلوقتي متجوزه ولا مش متجوزه؟ هو طلعها بالعقد اللي هو الثاني اللي هو اللي في بلدها، انما العقد الاولاني اللي في مصر الشرعي لسه ما طلعهاش بيه. فهل لازم ازاي طلقها وما طلقهاش؟ ما هي طلقها يا ما طلقهاش. هو حضرتك طلقها بالعقد الثاني، العقد الثاني المدني المدني اللي هو في بلدها اللي هو فكوه ازاي بقى في بلدهم؟

يعني ما بتبقاش يعني على نفس المستوى ان تعمل اكلك لناس كتيره، يعني بتبقى الاكل ضعيف او تعبان شويه. فاحنا بناخد نروح المطبخ عندهم ناخد بعض الزيت بعض البطاطس بعض يعني وبنستأذن منهم. فهل هذا يعني هل هذا جائز او حرام او حلال بعد اذنك؟ طالما بتستأذن مفيش حاجه حرام، طالما بتستأذن لا لا لا يوجد شيء حرام. مش من صاحب، احنا لا نستأذن من صاحب الشركه، من المسؤول على المطبخ على الاكل يعني. بس ما هو صاحب الشركه عنده مفوضين في هذا العمل، يفوض اناس في هذا نعم. العمل اذا بس الاولى اذا كانت الوجبه فيها قصور شويه ان احنا نرفع الامر بحيث نحسن الوجبه، مش محتاج كل شويه اروح بقى اجيب زيت واجيب مش عارف ايه، هذا الاولى. لكن اذا فعلنا هذا باذن صريح او اذن ضمني، يعني حتى نبعث له كده رساله نفهمه ان احنا ساعات بنحتاج لتحسين الوجبه نعم. من خلال استخدام هذه الاشياء، مش هقول لك حاجه لانه اصلا متعهد ياكلك ثلاث وجبات، واخد بالك؟ وبعض الشركات نعم. بتعمل بوفيه مفتوح، يعني زي اللي عاملين في البترول غالبا بيبقى اكلهم بوفيه مفتوح. فالبوفيه نعم. المفتوح ما بقولش انت نعم. خدت ايه وسبت ايه، انت بتاكل وخلاص. فالمساله انا اراها فيها ساعه ان شاء الله. نعم. ساعه باذنك. ايوه هاني. زين يعني المواله هل يجوز الاتجاه فيها؟ المواله لو الواحد بيتصور فيها بعد بيتبول فيها وهو في التبول واقفا يجوز، والتبول في هذا الحمام المجهز للتبول واقفا اللي بيقولوا عليه المبوله ايضا يجوز اذا امنا التلوث، وهو غالبا يؤمن فيه التلوث وفيه المياه النقيه التي تستخدم في الاستنجاء، فلا باس بالتبول واقفا. وقد بال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف، يعني لما احتاج لهذا فعل هذا. طبعا في الغالب الاعم كان يبول جالسا، لكن يحتاج مرة أن يبول وهو واقف فبل وهو واقف. بعض إخواننا بالذات يعني من لابس البدل بقى والبناطيل والحاجات دي بيجد صعوبة جدا في التعامل مع هذه القضية. لكن المهم جدا في التبول واقفا أمور: الأمر الأول أن أحذر التلوث، وبدون تشكك وبدون إدخال نفسي على الشبهات وفي تطاير الرذاذ ولا، لأن تطاير الرذاذ هذا موجود في التبول بصفة عامة سواء جالسا أو واقفا. لكن احترز قدر امكاني من التلوث. نمرة اتنين: استنجي بالماء، فان لم استطع الاستنجاء بالماء يجوز ان انا استنجي بغير الماء، وليكن استخدام المناديل الورقية لا بأس به ايضا في الاستنجاء، لان الاصل قطع البول ومنع البول ويعني تجفيفه تماما من العضو ان شاء الله. آمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال، رد عليا بعد ما اقفل عشان اعرف اسمع حضرتك. اسالي يا بنتي. دلوقتي هل عقوق يعني لو كان في ابن كان بيعق امه او ابوه كان بيغضب ربنا يعني ويعقوهم وكده وهم ماتوا، هل في توبه من كده؟ ولا انا سالت قبل كده قال ايه اللي عقوق الوالدين ما فيش منهم توبه، وايه الدليل؟ بالله عليك عايز الدليل، اهم حاجه ان يكون في لو في يعني توبه يعني وكده، ان هو دلوقتي بقى انسان كويس هل ربنا بيغفر له ويتوب عليه من عقوق الوالدين ولا لا؟ ماشي يا بنتي. بالنسبه للذنوب جميعا كبيرها وصغيرها لا يوجد ذنب لا يتاب الى الله منه. التوبه تجب ما قبلها، كل الذنوب التوبه تجب ما قبلها. ولكن احنا عندنا يعني ذنوب متعدية في حق الغير وذنوب بيننا وبين الله. الذي بيننا وبين الله أمر هين، رب العزة يغفر ويقبل توبة التائبين لا يرد تائبا. لكن الذي بيننا وبين العبيد، الأصل في العبيد أنهم عندهم شح، أنت أسأت إليه، أنت كلت ماله، أنت شتمته، أنت هيجي يوم القيامة يقول يا ربي خذ لي بحقي. فلابد عشان أتوب أن أنا أرد الحقوق لأصحابي، وده كان اعتداءه على أقرب الناس إليه. هذا العاق كان اعتداءه على أقرب الناس اللي خلفوه اللي وجد في الدنيا بسببهما، اللذان أنفقا عليه وربياه. ده ربنا بيقول لنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. عمركم شفتوا حد أم كده ولا أب ما بيحتفيش بالولد وهو صغير لحد ما يكبر ويربيه ويكبره؟ الحقيقة خوف الوالد على الولد والوالدة على الولد شيء فطري،

النظرة التي تؤدي إلى الرغبة لكي يعني أبرم الخطبة. فإذا ما خطبت مش مطلوب بقى أنظر ولا أتأمل ولا أقول كلمات الحب والهيام والغزل، هذا بين الأزواج وليس بين المخطوبين يا زياد. الأخت آلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ جمال؟ الله يبارك فيك يا بنت، كيف حالك؟ بخير. وانت بخير؟ كيف حالكم؟ ربنا يبارك فيك. والله يا شيخنا يعني احنا نسألكم الدعاء، ويعني ان شاء الله عز وجل نكون العام المقبل جميعا على عرفات، ربنا يرزقنا وياك لحضرتك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. وابي وامي بيسلموا عليك كثيرا ويطلبون منك الدعاء، ويعني ادعي لنا يا شيخ كتير جدا خالص، ربنا يصلح الاحوال في الجامعه، ربنا يرزقهم الحج ان شاء الله العام القادم. ربنا يديني كده يا شيخ، ودعواتك ليا كتير خالص يا شيخنا. ربنا يبارك فيك يا الاء، انت عند حسن الظن، يعني انت بنت متفوقه عند حسن الظن، ربنا يبارك فيك. عندك سؤال يا الاء؟ الله يرضى عنك يا شيخنا. ربنا يبارك فيك يا بنت. ماشي يا شيخنا، جزاك الله خير. بارك الله فيك. اخونا مصطفى، السلام عليكم. السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانتم بخير، بارك الله فيكم. اسال الله عز وجل يعني ان يجمعنا بك وكل العلماء الذين نحبهم في الله، الذين لهم فضل علينا بعلمهم وسمتهم واخلاقهم، ان يجمعنا بهم مع نبي مصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. امين رب العالمين. امين. رساله شيخنا توجهها باذن الله عز وجل الى طلبه العلم الذين يخوضون في اعراض العلماء وفي زلات العلماء حينما اختلفوا معهم. الامر الثاني، من الله عز وجل علي بالحج هذا العام، وقفت بمنى وقدر المستطاع، رغم يعني ان الشرطه كانت تضايقنا نظرا للرسميات السعوديه، لكن استطعت ان ابيت واتي بالسنه كلها، اصلي الفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجأت الى عرفات، فجأت الى مزدلفه رغم الزحام، لكن جينا في المبيت في منى يا شيخنا والامر بقى كان صعب لتزايد العدد، فسالنا علماء الحرم فبعضهم اجاز عدم المبيت في منى لعدم وجود سكن، الذي ليس له سكن ليس عليه شيء ولا لا يبيت في منى، اما بعضهم فممكن البعض ربما تحرج يعني انهم من علماء السعوديه، فارجو من حضرتك يعني. واضح سؤالك يا مصطفى، بيبقى في زحام شديد يا شيخ. واضح سؤالك يا مصطفى، وجزاك الله خير، وسلك تدعينا لنا باذن الله. ودي قضيه الحج المخالف بتعمل حرج للناس، يعني المملكة العربية السعودية كانت بتتكلم عن عدد الحجاج انهم حوالي 2 مليون الا ربع، والعدد الفعلي للحجيج تجاوز 4 مليون، يعني 1,750,000 ده العدد الرسمي اللي جاي من الدول رسميا، العدد الفعلي اكتر من 4 مليون. بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان منها بتضيق بالناس، الناس اللي ساكنة في الخيام في منى دول لهم خيام وقاعدين، الناس اللي جايين سواء من داخل المملكة أو من خارجها حج العمالة ورجال الأعمال و بيضيق عليهم الأمر وبيضيق على الناس وبيمنع الافتراش في منى، فبيضطر الناس أنها تخش تتمشى شوية في شوارع منى وأزقتها ثم يخرجون. بنجد العلماء هناك يفتي يقول لك طب يعني إذا كنت لا تستطيع أن تبيت في منى فكن إلى جوار منى، وهذه الفتوى عندي فتوى جائزة، يعني ممكن تبقى في العزيزية يعني بس ملتصق بمنى، متصل بمنى لا بأس إذا ضاقت عليك منى. عموما يعني ربنا يتقبل منكم الحج ويأجركم عليه، ونحاول جاهدين ان احنا لا نحج حج المخالفات، يعني بسميه حج المخالفات لان الاصل في الحج هو فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على المستطيع، فمن لم يستطع فالحج ليس مفروضا عليه، وكذلك من يريد الحج مرة ثانية أو ثالثة فهذه نافلة، هذه نافلة، وحجة النافلة لها أجر عظيم، لكن أيضا يعادلها كثير من الأعمال الصالحة لمن قدر الله له الحج، ممكن ياخد ثواب الحج من أعمال أخرى صالحة ولا يزاحم الناس، يبقى بنياته كده أنا مش عايز أزاحم الناس، أنا حجيت الحمد لله، من الله علي بالحج الحمد لله، مش لازم كل سنة أكون هناك في عرفات وفينا، مش لازم. لو الناس كلها بتفكر زي حضرتك يبقى مطلوب من 5 مليار، مطلوب من مليار مسلم أو مليار ونص مسلم يروح يقعدوا في منى، لو كل الناس بتفكر كده إن مفيش عمل زي الحج ولازم حج كل سنة، وخاصة اللي معاهم تأشيرات الإقامة، اللي معاهم إقامة ومعاهم

يعني واحد طلع في المظاهرة أقول عليه خارجي. يا أخي اتق الله، هم الخوارج كانوا خوارج عشان طلعوا في المظاهرة، ولا الخوارج كانوا خوارج لأنهم حملوا السيف على أمة الإسلام الخوارج وكفروا عموم المسلمين؟ الرجل لا يكون خارجيا إلا بتكفير، برفع لواء التكفير وحمل السيف على الأمة والتكفير بالكبيرة. دي أصول للخوارج. قد يختلف أو قد يقع الإنسان في شيء مما قد يوسم أو يوصف به الخوارج، هل يكون بذلك خارجيا؟ ولهذا العلماء مثلا لما تكلموا عن الإرجاء تكلموا عن فرقة المرجئة التي تكاد تكون مرقت من الدين، وتكلموا أيضا عن مرجئة الفقهاء، بعض فقهاء أهل السنة الذين قالوا إن العمل ليس لا يدخل في مسمى الإيمان لكنهم يرون العمل ضروريا، فقالوا هذا خلاف منهج أهل السنة، والصواب فيما قاله أهل السنة وهذا خطأ، لكن لم يجعلوا هؤلاء الفقهاء أمثال أبي حنيفة مرجئة، وإنما قالوا مرجئة الفقهاء الذين يعني لامس قولهم قول المرجئة من وجه. أنا أريد أن أقول يا أخواني هذه المسائل، مسائل الأصول هذه مسائل تناصح وليست مسائل فضيحة وليست مسائل إسقاط. إذا عرفت أن شخصا وقع في مخالفة فحقه عليك أن تكتب إليه وأن تناصح وأن تجلس معه أو أن تهاتفه بالهاتف وتقول له المخالفة في كذا وكذا، فإن كان لكلامك وجه ولكلامه وجه نحتكم إلى من هو أعلى منا علما وكعبا في العلم، لأننا اختلفنا، ولا أزعم أن احنا أننا فقهاء مجتهدون فيكون لكل منا رأيه، فنحتكم ونرجع ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. لكن قضية إسقاط الناس هكذا كما يفعلون قضية أسأل الله يعني لنا ولهم الهداية. وأنا بيحضرني هنا عبد الله بن المبارك، والقصة دي موجودة في عقيدة السلف أصحاب الحديث. عبد الله بن المبارك كان بيتكلم في مسألة من المسائل، فقال له رجل ممن لم يعجبه قوله: أصبحت مرجئا؟ أو قال له: أصبحت مرجئا؟ فقال له: المرجئة لا تقبلني. شوف رد ابن المبارك، لم يكفر رجلا بذنب مثلا أو لم يحكم بالتكفير في مسألة، فقال له: أنت بقيت مرجئ؟ فقال له: المرجئة لا تقبلني، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، المرجئة يقولون الإيمان قول وأنا أقول الإيمان قول وعمل، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وأنا أرى الذنوب تضر، إلى آخر القصة. يعني أنا لا أريد أن أحكيها بالمعنى، لكن قصة موجودة في عقيدة السلف أصحاب الحديث، وهذا يبين جرأة هؤلاء. وشوف عبد الله بن المبارك إمام من أئمة المسلمين، الرجل اللي قال له أصبحت مرجئا لا نعرف اسمه، مجهول الحال ومجهول يعني الجهالة أصابته من كل الوجوه، وقد أحسنت الروايات إذ أغفلت اسمه وذكره، لكن أصبح كلامه لا قيمة له في إمامة عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك إمام، شاء هذا الرجل أم أبى؟ ما هذا الرجل فعنده جهل بالأصول، ولهذا صار يلقي التهم هكذا. وكثير من هؤلاء الذين يسقطون أو يجرحون يقال لهم: يا أخوانا الجرح والتعديل ده باب من أبواب حفظ الشريعة، حفظ الدين في الرواية، في الرواية، ولا يقبل الجرح ولا التعديل من المجاهيل، مجهول العين ومجهول الحال، ده هو أصلا مجروح بالجهالة، فكيف يتصدى هو ليجرح في الناس بهذه الصورة؟ أنا أريد أن أجعل هذه القضية محل نزاع وكلام كثير، أنا لا أحب هذا، لكن ليس كلما خالفك شخص في مسألة يرى أنها من مسائل الاجتهاد تحولها أنت إلى مسائل الأصول وتفرض وجهة نظرك. أنا عارف أن عبد الكريم عم يقول لي فيه أسئلة، هات الأسئلة يا عبد الكريم. أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عاوز أسأل عن شخص بيعمل في مصلحة حكومية. في المصلحة دي ليهم صندوق، الصندوق ده الفلوس بتاعته بتتاخد من راتبهم، بتخصم جزء من الراتب كل شهر، نظير خدمات بقى علاجية، وفي بند اسمه سلفة، يعني ممكن هو يستلف مبلغ ويسدده بدون فوائد للصندوق ده. فمثلا لو مثلا يعني خد 10,000 جنيه ممكن يسددهم شهريا مثلا 500 جنيه. المشكلة هنا اللي هي في اللي هم ما بيحطوش فلوسهم، طبعا مش هيشيلوها في الصندوق، بيشيلوها في بنك. فلما بيجي يسدد مثلا 500 جنيه كل شهر، نظير ان اللي هو فيه خدمة البنك بيقدمها، فبياخد 3 جنيه نظير اللي هو هيسدد المبلغ ده. 3 جنيه على كل حص قسط؟ يعني قوي. والمشكلة يعني اللي هو المصالح الحكومية دي أساسا مخليهم بيقبضوا راتبهم عن طريق البنك، وبيخصم كل شهر منهم 3 جنيه برضو مصاريف للي هم يستلموا راتبهم من البنك برضو، فبقاش في صراف يصرفوا منه، لا بيروحوا البنك وبيتقسم برضو من راتبهم 3 جنيه. فالثلاثة جنيه دي برضو لما يجي يسدد اللي هو القرض بقى، يعني هو نعتقد اللي هو حسن بقى حضرتك اللي تشوف، يعني برضو هيتقسم منه 3 جنيه دول شهريا، فهو يسدد 500 مثلا. عموما يا أمة الله، صناديق التكافل الأصل فيها الحل. طب والثلاثة جنيه دول بتبقى مصاريف؟ اسمعني بقى هجاوبك. صناديق التكافل الأصل فيها الحل، وهي من باب التعاون على البر والتقوى. إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام عائلهم بالمدينة، جمعوا ما تبقى من أزوادهم فجعلوه في ثوب ثم اقتسموه بالسوية، فهم مني وأنا منهم. هذا الحديث أصلا في التكافل، حتى لو واحد بيدفع أكثر من الآخر، لكن هم هنا كل واحد بيدفع نسبة من مرتبه، والشركة أيضا بتدفع لهم نسبة، وبيأخذ هذا المال في الصندوق كوعاء لإعطاء الناس عند المعاش أو عند سن معينة، أو هو فعلا الصندوق إعطاهم قروض. كل هذا باب الجواز، بل والاستحباب. لكن بتبقى قضية تنمية أموال الصندوق في البنوك الربوية، هذه مخالفة صريحة. إذا كانوا بينموا أموال الصندوق في بنوك ربوية فهذه مخالفة صريحة. مسألة أنني باخد قرض 10,000 جنيه وبسدد القرض على أقساط بس بسدد في البنك، وكل ما بحط مبلغ في البنك بيخصم مني زي تمغات أو نحو هذا، هذه مسألة مقدور عليها، لأن هذه ليست هي الربا. يعني لكن هو لما جت 3 جنيه معروفه، لكن الربا هذا زي رسم مثلا بيدفع يعني او نحو هذا. وإن كنت أيضا لا أستحسنه، ما هو الواحد لا يستحسنه، بس والله وإن كنت لا أستحسنه. ولهذا أنا أقول إذا كانوا يتعاملون في تنمية المال في البنوك الربوية، فأنا يعني أتوقف عند هذا الحد وأقول لا يستحب المشاركة. أما إن كانوا لا ينمون هذا المال في البنوك الربوية، وإنما جعلوا البنك للتسليم والتسلم، فلا بأس، لا بأس. إذا كان البنك مجرد أنني بأخذ مرتبي من البنك، هذا لا شيء فيه، حتى لو كان البنك بيخصم علي عمولة أنه بيأدي لي خدمة، فلا بأس. إذا كان البنك بيخصم مني مبلغ عمولة لأنه بيأدي لي خدمة وأنا راضي بهذه الخدمة، فلا بأس، لأن هنا أنا لا أودع في البنك ولا أقترض من البنك ولا أقرض البنك، لكن ده أنا باخد مرتبي من البنك، بحط القسط في البنك حيث لا سبيل لوضعه وتسديده إلا بهذه الصورة، فأنا لا أرى بها بأسا والله أعلم. معنا اتصال أخونا بلال. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، وأنتم بألف خير. وأنتم بخير يا أخي بلال، بارك الله فيكم. كيف حالك يا شيخ الحبيب؟ الله يبارك فيك يا حبيبي. كيف أحوالك وأحوال الوالدين؟ والله بخير ونعمة، بخير ونعمة من الله. ربنا يبارك فيك يا أخي بلال. أخي بلال من محبينا في العراق، يكثر التواصل معنا والسؤال عنا. ربنا يبارك فيك يا أخي بلال وفي كل أهل السنة بالعراق. الله خير وجعلكم الله من أهل الجنة إن شاء الله. ربنا يرزقنا وإياكم الجنة، أمين يا رب. شيخي أنا أتصل على هاتفك، لم يرد أحد، هل أستطيع أن أخذ الرقم الثاني؟ هو نفس الهاتف يا أخي بلال، بس هو الهاتف كما تعلم يعني كثيرا ما أنشغل عنه فيكون بعيدا عني، هذا هو السبب، لكن هو نفس الهاتف. بارك إن شاء الله شيخنا، لا تنسانا في الدعاء، ربنا يبارك فيك ولوالدتي ولوالدي ولجميع المسلمين. ربنا يغفر لك ولأبيك وأمك ولأبي وأمي وجميع موتانا وأحيائنا وكل المسلمين. ربنا يجعل هذا العيد عيد بركة وخير وسرور آمين. وتواصل ويرد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلة. آمين يا رب. اللهم آمين. تقبل الله من حجاج بيتي الحرام إن شاء الله هذا العام وفي كل الأعوام إن شاء الله. ربنا يتقبل ربنا يتقبل منا ومنكم ويتقبل أجر يتقبل عمل الحجيج ويرزقنا مثل عملهم ومثل أجرهم. الله. بارك الله فيكم. سليمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سليمان؟ بارك الله فيكم. بارك الله في علمك وجعلك نافع للسلام والسلام. الله يبارك فيك. بالنسبة بالله مناسك الحج الحمد لله ربنا من علينا بحج البيت هذا العام، ولكن رحنا عرفات فمجينا من عرفات ما قدرناش نوصل المزدلفة إلا بعد الساعة 12 فصلينا بين المزدلفة وعرفات المغرب والعشاء، وأما المبيت في منى فكان ازدحام شديد جدا. أنت وصلت المزدلفة بعد الساعة 12؟ أي بعد الساعة 12 فصليت المغرب والعشاء في عرفة. لا بعد عرفة يعني بعد في الطريق يعني نعم. في الطريق خلينا المغرب عشان نشوفنا نعم نعم نقدر نوصل الا بعدين يعني نعم. وفي منى كان الطريق مزدحم جدا، ف في شيخ كان جاي في حملة تبع مدرسة كده. ما هو دي اشكالية يعني الحج اللي زي ما قلت لك الحج حج الزحام ده اشكالية الحج بلا رخصة بيخليني مش عارف اروح فين. يعني احنا عموما انا لا اريد ان لا اريد منكم ان تتتبعوا ما تم، هو ما تم قد تم حسب القدرة والاستطاعة. يعني طالما لم تقع مخالفة صريحة تستوجب دما تستوجب دما، وهذا بيبقى مشهور ومعلوم من الناس، ان شاء الله الحج صحيح. هذه الاشياء البسيطة، هذا الخلل البسيط الذي يوجبه الزحام او يلزم به الزحام ان شاء الله ربنا يعفو عنه ويغفر لنا ولكم. بارك الله فيك يا سليمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. أمة الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضل حضرتك يا شيخ لي سؤالين بعد إذن حضرتك نطرحهم وبعد كده أغلق الهاتف وأسمع حضرتك من التلفزيون. في مشكلة في الصوت يا عبد الكريم. اتفضلي يا أمة الله. اتفضلي يا أمة الله. سؤالي الأول حضرتك، السؤال الأول يريد زوجي أن يشتري سيارة، فسأل ثلاث بنوك هنا حضرتك، أحد البنوك قال له إحنا ليس لدينا معرض ولكن أنا ممكن أدي حضرتك أي مبلغ. لا بص يا أمة الله يا أمة الله يا أمة الله يا أمة الله، ما ينفعش هذا السؤال على الهوى، ما ينفعش السؤال كده على الهوى. السؤال ده محتاج دراسة العقود التي يطرحها البنك، العقد اللي بيطرحه البنك لابد نقرأه وندرسه لكي نقول المعاملة صحيحة ولا غير صحيحة. لما كده على الهوى وثلاث بنوك ويسأل مش هينفع، لا لا لا هتعرض السؤال صح ولا هعرض الجواب صح. بارك الله فيكي. واي حد بيسأل على سؤال سيارة من بنك يقدم لنا صورة من العقد لكي ننظر فيه ان شاء الله. اخونا غريب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام طيب. ازيك اخ غريب؟ لعلك فاكرني يا مولانا. ربنا يبارك فيك. فاكرك والله. لا فاكرني حضرتك. غريب بتاع الحضانة. الله يخليك. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. نفع الله بكم. الله يخليكم. انا كان عندي سؤالين او ثلاثه. الاخ غريب من مدينه القصير البحر الاحمر يعني من احبائنا. ربنا يبارك فيك. وعدتني بزياره الحضانه حضرتك ان شاء الله اطول عليك ان شاء الله. ربنا ييسر لي ان شاء الله. طب مولانا هو انا في سؤالين او ثلاثه يعني تقريبا. اتفضل. انا عامل حساب في البنك ايداع فقط لا غير. نعم. انا ما اتعاملش مع بنوك نهائي يعني نهائي. نعم. ما اتعاملش مع بنوك. اخبرك وده فضل وكرم ربنا ففي ايداع فبياخدوا مصاريف. حساب جاري يعني؟ انا عامل حسابين. حساب يعني بحط فيه بدا فيه ايرادات الحضانه. نعم. بالك وبسحب منه المصروفات والمرتبات. نعم نعم. بس بياخدوا مصاريف شهرية فهذا في نوع من الرمال، لكن انا ما اخدش طبعا فايدة نهائي يعني. ان شاء الله ان شاء الله اذا اضطرتك الظروف لهذا فلا شيء عليك. تمام. جزاك الله شكرا. بارك الله فيك. في سؤال ثاني بالنسبة لإيرادات الحضانة، انا طبعا ما تعملش مع بنوك نهائي يعني ما عنديش راس مال اللي هو الدار بس فقط لا غير. فبتضر علي ربح شهري. فمثلا الربح انا طبعا بحوش مبلغ من المال، فمبلغ المال بجيب بيه احتياجاته الخاصه يعني حجيت انا صلي ربنا ولا جبت عربيه للحضانه ببني، فما بيفتش حاجه. ففي زكاه مال ولا ايه؟ هي الحضانات ملك خاص لك يا غريب مش كده؟ ملك خاص ملك خاص. ملك خاص يعني. ملك خاص. الرأس مال السائل يا غريب بيبلغ النصاب ولا لا؟ لا. رأس المال السائل المادي النقود. رأس المال النقود اللي موجودة في البنك كحساب جاري بلغت نصاب ولا لا؟ لا لا ده بتيجي اللي بيجيبه كل شهر باخده لا يعني بتحطه وتسحبه تاني. بدني بيه واخبك بقى. مفيش عندك مال مدخر يبلغ نصابا يا غريب؟ جنب مبلغ اروح اجيب سيارة يا غريب. جنب مبلغ مثلا اروح مفيش عندك مفيش عندك مبلغ مدخر من ارباح الحضانة يبلغ نصابا؟ لا لا لان انا اول بول يعني انا اعتبر اكثر يعني أول اكثر بول من الصدقة اكثر من الصدقة ولا زكاة عليك. احتياجاتي الخاصة. لا زكاة عليك لكن اكثر من الصدقات. لا هو بفضل ربنا. بفضل ربنا. ربنا يبارك فيك وكرم ربنا يعني ربنا يعلم. لا زكاة عليك طالما فيش مال مدخر بلغ نصابا وحال عليه الحول فلا زكاة عليك لكن اكثر من الصدقات ربنا يعني يضاعف لك العوض ان شاء الله. بعض الأسئلة التي أمامي في الرسائل القصيرة. امرأة تقول أنا حامل وأنزل علي دم هل يجوز لي الصلاة؟ والطبيبة تقول إن الجنين مهدد بالسقوط. هو دم الحيض هو الدم الذي يمنع من الصلاة لكن هذا دم مرض. هذا الدم الذي ينزل عليك أثناء الحمل هو دم مرض وليس دم حيض يعني استحاضة وليس حيضا ولهذا تصلين إن شاء الله. كونك خايفة على ان الجنين يسقط اتبع التعليمات التي تأمرك بها الطبيبة. ولو تقولك نامي نامي طب اصلي ازاي وانا نايمة؟ صلي وانت نايمة ان شاء الله. تصلي برأسك او بعينيك او صلي جالسة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب. يبقى الدم الذي يمنع من الصلاة هو دم الحيض وهذا ليس دم حيض. سائل يقول قيل لي أني أعاني من السحر. قيل لي واضح أنها سائلة يعني اتقال لها أنت تعانين من السحر وسيبقى تأثير هذا السحر حتى تبلغ سن 44 سنة. بتقول أنا لسه عمري 22 سنة يعني هدني في البلد 22 سنة كمان ماذا أفعل؟ أقول لها هذا كذب باطل. هذا كذب وباطل ودجل وشعوذة. مين قال لك أن اللي أنت فيه ده سحر؟ هتقول لي شيخ. شيخ مين ده بيعلم الغيب؟ مين قال ان هذا سحر؟ ومين قال انه يستنى كمان يستنى معاك 20 سنة ولا 22 سنة؟ أإله مع الله؟ هذا دجل. هذه شعوذة. هذا كفر بالله. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجوز ان احنا ننظر لها. طب تعمل ايه؟ هي عايشة حالة غير طبيعية. تعمل ايه؟ تلجأ الى الله تتعلم اليقين العقيدة الصحيحة تلجأ الى الله تعلم ان ما اصابها لم يكن ليخطئها وان ما اخطأها لم يكن ليصيبها وان كل شيء بقدر. تعلم ان الشافي هو الله وان دافع الضر هو الله. تعلم قول ربنا تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تعلم قول ربنا تبارك وتعالى عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تكثر من التعوذات القرآنية والنبوية سورة الإخلاص وسورتي المعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات وعند النوم ثلاث مرات وبعد كل صلاة مرة ولمطلق التعوذ إضافة إلى التعوذات الثابتة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أذكار الصباح والمساء النوم على وضوء أشياء كثيرة تلازمها تعبدا تعطي أثرها وتنتج أثرها في بنيان الثقة بيني وبين الله عز وجل. شفاك الله وعفاك. استعيني بالله واصبري. الأخ عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته مولانا. كل سنة وحضرتك بخير. بارك الله فيك وأنت بخير. الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي كلكم مشايخنا خير إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. مولانا كان في مشكلة بين أخويا وولاد عمي كان متجوز بنت عمي وحصلت مشاكل ودخل فيها راجل شيخ نحسبه على خير يعني وحل المشكلة وصار بينا وبينهم خصام. وأنا بحاول إن أنا الخصام دواتي مع إن هم ظلمونا يعني قولا وفعلا وكده. وانا بحاول بكل الطرق ان انا اطلع من باب المخاصمه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من فوق ثلاث، وان انا ما نقسمش بان احنا مخاصمينهم. نعم. نيجي في ليله القدر وفي الاعياد اللي مشايخنا يقولوا لنا صله الارحام، صله الارحام والمقاطعين، بنحاول نمد ايدنا ليهم اكتر من مره، وهم بيرفضوا ان احنا يسلموا علينا او يستقبلونا او اي حاجه خالص. هل احنا علينا وزر يا مولانا ولا لا؟ لا، طالما انت بتحاول فلا وزر عليك، تصل عليهم، تسأل عليهم، تصلهم بقدر إمكانك. لا إثم علي، الإثم عليهم هم، عفى الله عنا وعنكم، بارك الله فيك. سائل بيقول لي في الرسائل، هي السجائر بتنقض الوضوء؟ هي السجائر حرام، ويعني فيها من الأضرار والمفاسد ما فيها، ولهذا حرمها أهل العلم لذلك، لكنها ليست من نواقض الوضوء. يعني المدخن إذا توضأ، السجارة لا تنقض وضوءه، نواقض الوضوء معروف، ليس منها أي تدخين السجارة، مع بيان أن تدخين السجارة ضار وحرام ومحرم. سائل يقول لي ما هو علاج النظرة أو العين؟ علاجه التعوذ قبلها، دايما نحصن أنفسنا بالتعوذ، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولو طفل صغير عايز أعوذه أقول له أعيذك بكلمات الله التامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول كان أبي إبراهيم، كان إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. هذه التعوذات حماية وصيانة، وهي تعبد لله عز وجل. فإذا وقع الضرر واعتقدنا أنه بسبب عين العائن أو نظرة الحاسد، ففي هذه الحالة في علاج متأخر، وهو أن احنا نأخذ من ماء وضوئه، يأخذ المريض أو المضار من ماء وضوئه فيغتسل به ويتوضأ به، فإنه إن شاء الله يشفى بإذن الله، وهذا ثابت في سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في أسئلة معك؟ أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟ اتفضلي. الله يخليك، عندي سؤال معلش. اتفضلي يا أختي. أنا مدرسة بإحدى المدارس الحكومية، لي 22 سنة. نعم. بس مدرسة موسيقى. نعم. بقوم بعزف السلام الجمهوري في الصباح بالإكراه طبعا، بعد 5-6 سنوات كده تقريبا، بعد ما ربنا من علينا بالقنوات الدينية، قناة الرحمة وقناة الناس والقنوات الفضائية الدينية دي. كان الإنسان طبعا يجهل كثير في دينه، ما كانش يعرف يعني كل تفاصيل الدين، ولا في الفقه ولا السنة ولا أي حاجة. بعد ما ربنا من علينا بهذه القنوات الجميلة اللي فتحت علينا يعني باليمن والخير والبركات وكل الحاجات الجميلة اللي احنا بنتفرج عليها في قناة الرحمة، جزاكم الله عنا كل خير. فأنا دلوقتي ضميري مأنبني ومش مستحلة المرتب بتاعي ده عشان المادة، وكل ما أجي أتركها يحولوني شؤون قانونية ويقولوا ما فيش غير المادة دي، لأن التخصص بتاعكم خلاص ما فيش، وما فيش ترقيات عشان أبقى وكيلة ولا أبقى ناظرة ولا الكلام ده. نعم. فلازم بالإكراه أعمل السلام الجمهور الصبح وأدرس المادة بتاعتي. طلبت أكتر من مرة إن أنا أكون مدرسة فصل، اتحول شؤون قانونيه، يا اروح مدرسه بعيده خالص عن القريه اللي انا فيها، وهناك برضه هاخد نفس التخصص ونفس الماده. نعم. ليا بتاع 22 سنه طبعا، فانا محتاره مش عارفه اعمل ايه، وما اقدرش اسيب الشغل بتاعي ولا اقدم استقاله طبعا لضيق الحاله الماديه. ماشي يا ام محمد، بارك الله فيك. فبالله عليك يا شيخ تقول لي اعمل ايه واستحل المرتب بتاعي ازاي؟ بارك الله فيك. يعني ام محمد بتعمل مدرسه موسيقى في مدرسة من مدارس الحكومة، وهي بعد أن علمت حكم الموسيقى عند جمهور أهل العلم أنها محرمة، بتجد حرج وغضاضة في التعاطي مع هذه المهنة، تعليم الأولاد الموسيقى. يعني أنا سأنصح أم محمد ببعض النصائح. مش قادرة تسيب شغلها لأنها تحتاج إلى العمل، ويرفضون تحويلها لمدرسة فصل أو لعمل إداري، ما فيش غير هذه الوظيفة، و وتتعرض لشيء من الضغوط. خليك في الوظيفة، بس اعملي ايه؟ يعني حولي حصة الموسيقى لحصة نافعة، حولي حصة الموسيقى لحصة نافعة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت يعني تدرسي للأولاد أشياء نافعة. احنا عندنا اناشيد حماسية واناشيد دينية جميلة جميلة. لو حفظت الاولاد بعض هذه الاناشيد مش لازم بقى تشغلي الالات. ما انا عارف ان معظم مدارسنا الالات فيها بايظة, معظم مدارسنا الالات الموسيقى فيها بايظة. حتى لو شغلت اللي بيقولوا عليها الترومبيطة الطبلة دي يعني كأنها تشبه الدف لا بأس, حفظيهم. يبقى مش لازم المنهج يبقى بس على قد دوري مي وهذه الأشياء, مش لازم المنهج قضية انه يفرضوا عليك ان يعزف السلام. يعزف السلام لا بأس لا بأس, انت مضطرة ويعزف السلام في الصباح اذا كان مفروضا في المدارس فلا بأس. لكن استغل الحصة, استغل الحصة فيما ينفع أولادك, دول أولادك ودول محتاجين أشياء نافعة تلهمهم. وأنا لا أريد أن أعطيك نماذج, لكن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه وأصحابه كثير من الأناشيد الحماسية. ولما نحكي لهم القصة مع النشيد, يعني لما صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم يرسله في مهمة فدائية وعين بعد كده يجرح أصبعه فينظر إلى الدم يسيل من أصبعه فيقول هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نحكي لهم القصة ونحفظهم البيت بيت الشعر الجميل ده ولو بهذا الرتم, لأن هذا الرتم هو الذي يعرف في, في, في علم العروض, علم العروض في الشعر اللي هو إيه اللي هو هذه النغمة اللي هي كالضرب على الدفة أو نحو هذا, هذا سائغ في هذه الحدود, هذا سائغ. لكن نركز على حسن الكلام وحلو الكلام مش الكلام القبيح. مش لازم نحفظهم أغاني بعض الأنشودات الوطنية لا بأس بها لا بأس بها. يبقى هتحاولي قدر إمكانك أنك تحول الحصة لشيء نافع مش لشيء مؤذي. مش عايز إحساسك بالكراهية أو بالتحريم يخليك مش عارفة تتصرف إزاي وتوقعي نفسك في الحرج. لو تقدري تقعدي في بيتك اقعدي في بيتك, لكن انت بتقولي ما اقدرش محتاجه هذا المال وفي نفس الوقت مش قادره اتحول لوظيفه اخرى لتعليم الاولاد شيء نافع, حولي حصه الموسيقى لشيء نافع وتستطيعين هذا. والاشعار التي تنشد وتغنى في هذا الباب كثيره, ومش لازم نستخدم الالات كما قلت لك, لاني انا على بينه وعلى علم ان كثير من الاتنا كثير من الالات في مدارسنا الحكوميه لا قيمه لها, الات بايظه وفاسده فاستخدام بسيط فيما تستطيعين. واتق الله ما استطعت. وطبعا الكلام ده يتم بالتنسيق مع اداره المدرسه مع مديره المدرسه او مدير المدرسه, يتم هذا الكلام بحيث ان احنا نوجه اولادنا لما ينفعهم ان شاء الله. انا لست ضد النشاط, لكن ايضا لا يفرض علي نشاط انا اعتقد انا شخصيا اعتقد انه مش حرام مكروه. تفرض علي نشاط انا اعتقد انه مكروه ليه؟ يبقى لو كان حرام مش ممكن يفرض علي, لو كان مكروه حتى كراهية التحريم او حتى كراهية التنزيه مش لازم يفرض علي. طب كيف اتخلص من هذا؟ انا فتحت لك باب ان احنا ايه يعني نتحايل لنعلم ابنائنا واولادنا ما ينفعهم دون الخروج عن اطار الوظيفه واطار الحصه. هيسموها حصه موسيقى وهتنكتب في جدول حصه موسيقى وعندهم كراسه اسمها كراسه موسيقى, لكن طلعت الولاد في السنه ديت مثلا ايه بكم نشيد وطني وكم انشوده دينيه حماسيه زهديه تعبديه الى غير ذلك من الاناشيد, وهي كثيره جدا. وياريت وضيع المناهج عندنا يلتفت لمثل هذه الأنشودات على مدى تاريخنا الإسلامي, فإن فيها خير كثير في تربية أولادنا وتعليمهم وتهذيب نفوسهم وإخراج الجيل الذي يعني ينفع الأمة إن شاء الله. معنا اتصال؟ ما معنا اتصال؟ يعني أنا أسئلة الرسائل القصيرة تقريبا هل العوائد على الأموال في دفاتر التوفير فرع المعاملات الإسلامية حلال أم لا؟ أنا أجبت عن هذا السؤال في حلقة الفتاوى وقلت إن البنوك الإسلامية ظاهرها الحل, أما التفصيلات فنرجع فيها إلى الفقهاء والعلماء. الأخ هاني السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟ بارك الله فيكم. والله إن أحبك في الله يا أخي. أحبك الله الذي أحببتني. وأحب قناة الرحمة كلها والعاملين بقناة الرحمة كلها. ربنا يبارك فيك. أنا عندي لك سؤالين يا شيخ بالله عليك. أول سؤال إنك تدعي لي بالتوفيق إن شاء الله. ربنا يوفقنا وإياكم يا أخي هاني. ربنا يصل لك أمورك. كنت في الحج السنة دي وكنت بقعد فترة في منى وأروح أقعد في السليمانية في العزازية. نعم. كنت بقعد جزء من الليل في منى وطول اليوم قاعد في السليمانية في العزازية. نعم. فدي هينفع يعني في خلال يومين إن شاء الله؟ لا بأس إن شاء الله إذا اضطررت. ما فيش يعني كنت بتقضي بعض الليل في منى وبعدين بعد كده بتنام بالنهار في العزازية لأن مالك السكن في منى. أيوة. والرجم بعد الظهر. ترجم بعد الظهر هو ده الأصل. هو ده السنة الأصل. بس أنا كنت بقعد مثلا حوالي 3 ساعات أو كده في الليل يعني. خلاص أنا مش عايزك تنبش بقى على اللي حصل. إيه هو خلاص إحنا حجينا الحمد لله ونقول يا رب تقبل. الله يوفقك إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنكم وتدعينا بالله عليك. يعني إخواننا دايما الحجيج دايما حتى بعض إخواننا ممكن يسأل سؤال من 10 سنوات أو 15 سنة إحنا خلاص حجينا وبعض هذه المسائل يعني طالما ليست فيها مخالفة ظاهرة تستوجب دما لا توجد مخالفة ظاهرة تستوجب دما هذه المسائل حتى الفتوى هناك بتيسرها إن شاء الله. فأنصح إخواني إنهم يعني حينما يأتون يعني وقد تركوا هذا الأمر لله عز وجل الأسئلة تكون هناك حيث أستطيع أن أستدرك. لكن لما الأسئلة بعد كده تأتي بعد فترات هي أسئلة لا قيمة لها إلا أنني أشكك في حجي أو في عمرتي وهذا لا ينبغي للعاقل أن يتعاطى هذا والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة.